لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله لا إله إلا ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا إلهي يا من يا من تتجلى على عبادك الصالحين في هذه الساعات المباركات اللهم أكرمنا بما تكرم به عبادك الصالحين واجعلنا من أحبابك وأوليائك يا أكرم الأكرمين يا رب اللهم إنا ضعفاء فقو برضاك ضعفنا اللهم إنا فقراء فأغن برضاك فقرنا وقفنا على بابك يا رب وقفنا على بابك يا الله أنخنا على أعتابك يا الله اقبل عذرنا يا الله استر عيبنا يا رب فرج كربنا اغفر زلتنا احسن خاتمتنا يا رب ثقل ميزاننا أجر أرزاقنا واستر أعراضنا أصلح فساد قلوبنا يا أصلح فساد قلوبنا أصلح فساد أقوالنا أصلح فساد أحوالنا يا رب نور قلوبنا نور عقولنا يا نور النور يا شافي ما في الصدور يا عالم ما في البحور أجرنا يا رب أجرنا أجرنا من شتات الأمور أجرنا من عذاب القبور أجرنا من ضيق القبور أجرنا من وسواس الصدور ردنا إليك يا رب ردنا إليك يا رب ردنا إليك يا الله دلنا عليك يا ربان ولا تقطعنا عنك بقواطع الذنوب ولا تحجبنا عنك بقبائح العيوب برحمتك يا مفرج الكروب يا حبيب القلوب يا ستار العيوب وصل على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.